الطفلين يتبع الطريقة السلفية دون أن يكون على مستوى التحقق من الأدلة أو دون أن يسأل عن الدليل، ألا يكون أيضا قد تنهض؟ وكيف يمكن لعامة المسلمين جميعهم أن يأخذوا الأحكام بمذمتها؟ يبدو أن السائل لم يحضر الأجوبة السابقة على ذكر السؤال، فنضطر الموجب بالجواب. نضطر الموجب بالجواب، فنقول: ليس كل مسلم مكلف أن يعرف الأدلة الشرعية، وهذا ليس مستطاعا، وإنما يتق الله ما استطاع هاريا. من جهة أخرى، نحن حينما نقول أو ندعو إلى التمسك بما كان عليه السلف، نعني أن السلف لم يكن عنده مذهب بسطي ومذهب عمري وعثماني وعلوي، مذهب عالم لم يكن هذه المذاهب عن شيء السلف. فهل القائل أو من يظن أنه كان جميع العلماء؟ طبعا الجواب لا، بل ولكن الناس لا يعلموا. إذا أقل الناس كانوا هم العلماء، فالسائل الناس ماذا كانوا يفعلون؟ كيف كانوا يتعبدون الله؟ قلت في مرة قال تعالى: حسبوا على المسلمين كما تعلمون. فليس معنى الدعوة إلى التنبه بنظر السائل الصالح أننا نفرض على الإنسان من الذين لم تتح لهم فرص التعلم أن يتمسك برأي فلان، وعندنا أسأل على الذكر فقد يسأل مرة الجيد ومرة البطل ووالى عليه. فإنما التنزه حنفي خلاص لازم يولد حنفي، لأنه أبوه وأمه حنفي، وكان في خلاف بينهما فهو تبع لأبيه في مذهبه، إن كان أبو حنفي فهو حنفي، لازم يعيش كذلك. هذا الذي ننكره، وهذا الذي لا يعرفه السلف اطلاقا. واثق قول كل مسلم يعمل ما يستطيع، وليس معنى ذلك اتجاه مذهب معين لا يرضى به دليلا، لا، انما اسال على ذكر كتب الله تعالى.